بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن آخر باب في علم المعاني هو في الإيجاز والإقماض والمساواة. المساواة هي القدر الذي يأتي عليه الكلام عند أوساط الناس، فجعل أوساط الناس هو المقياس الذي يقاس عليه للكلام، فإن جاء على أو ما يفهم أوساط الناس سمي مساواة، إن حصل اللفظ وزاد المعنى سمي إيجازة، والإيجاز هو محط البلاغة، حتى إن بعض العلماء عرف البلاغة بأنها الإيجاز. أما الإقماض فهو أن يزيد اللفظ عن المعنى الأصلي زيادة لها فائدة. قال: الباب التاسع في الإيجاز والإقماض والمساواة. كل ما يجول في الصدر من المعاني ويخطر ببالك منها لا يعد التعبير عنه طريقا من طرق ثلاث. طبعا طريق يذكر ويؤنث، يعني لك أن تقول طرق ثلاثة وطرق ثلاثة. أولا، إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مساويا لأصل ذلك المعنى فهذا هو المساواة، وهي الدستور الذي يقاس عليه، يعني هي التي نعرف إن كان الكلام فيه إيجاز أو فيه إطناب. ثانيا، إذا زاد التعبير على قدر المعنى فذلك هو الإطناب. ثالثا، إذا نقص التعبير عن قدر المعنى فذلك هو الإيجاز. لهذا يختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقا من هذه الطرق الثلاث، فهو تارة يوجز، وتارة يسهب، وتارة يأتي بالعبارة بين أي المساواة، وذلك على حسب ما يقتضيه حال المخاطب وتدعو إليه مواطن الخطاب. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. الإيجاز هو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة والإفصاح. طبعا إذا كان اللفظ موجزا إيجازا يخل بالمعنى فليس بلاغة ولا يسمى إيجازا. يبقى معاني كثيرة تحت لفظ قليل، هذا اللفظ القليل وافي بالغرض ويبين ويفصح عن المعنى في إيجاز. يعني أن الإيجاز هو تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوصاف. الأوصاف لا يأتون بإيجاز، يأتون يحاولون أن يكون لفظهم على قدر المعنى الذي يريدون. اللهم يعني لا ارتقوا إلى درجة البلغاء ولم حطوا إلى درجة السوق. يعني أن الإجازة هو تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوساط مع وفائها بالغرض، فقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها. وطبعا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الجزء الأول يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا في غاية الإيجاز. وينهى عن الفحشاء، فجاء والمنكر والبغي تفصيل بعد إجمال، لأن المنكر والبغي داخلان في الفحشاء. وسنعرف يعني الآية جمعت بين إيجاز وإطناب، إيجاز في جزئها الأول وإطناب في جزئها الثاني. وكقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وكقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. طبعا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتيت جوامع الكلم، فكأن أكثر كلامه صلى الله عليه وسلم هو من الإيجاز. أكثر ولا كل كلمة؟ لا أكثر، يعني قد يكمل إذا كان للإطناب يعني يستدعيه المقام. نعم قل آمنت ثم استقم. نعم طبعا. فإذا لم تفي العبارة بالغرض سمي إخلالا وحذفا رديئا، كقول اليشكري والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك أي الحمق والعجز، ورجل أنوك وجمعه نوك ونوكا. المهم هو الحمق والعجز و أظن الحمق والعجز. إذا قرأتم في كتاب ابن الجوزي عن أخبار الحمقى والنوكى تجد يعني في عبارته تجري هذه الكلمة. يعني يقول وقال العيش خير. العيش يقصد بالعيش ماذا؟ مطلق عيش في ظلال العيش الناعم. إذن الناعم الوصف العيش الذي حذفه أخل بالمعنى. يقصد العيش الناعم أو الراغد أو الرخيم مترف. عاش كدا مع طبعا يعني كثافا مع عقل. مع إيه؟ مع عقل. مراده أن العيش الناعم الرغد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقل. طبعا ليس هذا الكلام صحيحا. بغض النظر عن هل هو صحيح ولا غلط، هل أفاد المعنى ولا لا؟ هو أخل بالمعنى طبعا، يعني حتى لو كان هذا المعنى هو يريد أن يؤديه، اللفظ أخل به. لم يحسن التعبير عنه. وقيل لأحدهم: أترضى أن تكون أحمق ولك 100,000؟ قال: لا، أخاف أن يؤدي حمقي إلى ضياع 100,000 فتضيع 100 ويبقى الحمق. قال: لكن عبارته لا تفيد ذلك، فيضرب به عرض الحائط، يعني كلام لا يساوي شيئا ويترك ولا ينظر فيه. وينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. قصر وليس قصر. فإيجاز القصر يكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف، يعني لا تجد في الكلام حذفا، لأن هناك إيجاز الحذف. وهذا المقصود بجوامع الكلام. نعم، ده المقصود بجوامع الكلام. من غير حذف، يعني الكلام لا يستدعي محذوفا، يعني الجملة تامة. طبعا هناك إيجاز بالحذف، يعني أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم، يبقى إيجاز بالحذف. أن يعمل صابغات، أي أن يعمل دروعا صابغات، هذا إيجاز بالحذف. وسأتكلم عن إيجاز الحذف. كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة مبتدأ وخبر، وراءها كثير من المعاني. في القصاص حياة، إذا عرف القاتل أنه إذا قتل سيقتل سيرتدع، فتبقى حياته وتبقى حياة من كان يقصد قتله. فإن معناه كثير ولفظه يسير، إذ المراد أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وحياة غيره. وحياة غيره يترتب عليها حيوات للذرية، يعني غيره الذي كان، يعني هو سيحيا و يهب ويهبه الله أولادا وذرية، والذي كان يقصد قتله سيحيا ويهبه الله إذن حياة. ولذلك جاء التنكير، جاء التنكير في حياة للدلالة على تعظيمها وتنويعها، كما عرفنا من معاني التنكير. لأن القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، هذه من مقولة العرب في الجاهلية. القتل طبعا العرب أعطوا أيضا لسانا فصيحا بليغا، وجاءوا بأمثال في غاية الإيجاز. فمن أمثالهم: القتل أنفى للقتل. وقف العلماء ليبينوا فضل القول الكريم في القصاص حياة على ومزيته على القتل أنفى للقتل، فبينوا ثمانية أوجه تزيد هذا الكلام مزية، كلام الله تزيد كلام الله مزية على هذا الكلام. قالوا: عدة الحروف، حروف في القصاص حياة 10 أحرف في اللفظ، في النطق يعني. في القصاص حياة، القتل أنفى للقتل 14 حرفا، فهي من حيث اللفظ أوجز. المعنى الثاني قال، قالوا الآية صرحت بالمطلوب وهو الحياة، والمثل لم يصرح بالمطلوب، المثل جعل القتل رادعا عن القتل وفقط. المزية الثالثة تنكير حياة وما تفيده من التعظيم وأنواع الحياة للذي ارتدع ولمن كان مقصودا قتله ولذريته. القول الكريم مضطرب، والمثل ليس مضطربا، يعني القول الكريم مضطرب يعني جاري على كل الأحوال، أما القتل أنفى للقتل فهو القتل الذي على سبيل القصاص وليس إيه مطلق القتل. ممكن ناس تتسير في فالآية مضطربة والمثل غير مضطرب. القول الكريم سالم من التكرار، والمثل فيه تكرار. المعنى السادس أو المزية السادسة استغناء القول الكريم عن تقدير محذوف في القصاص حياة. أما القتل أنفى فإذا جعلت أفعل التفضيل على بابه اقتضى مفضلا عليه، يعني القتل أنفى للقتل من غيره. إذا جعلت أفعل التفضيل على بابه يكون هناك مفضل عليه، مفضل عليه محذوف. القتل أنفى للقتل من كل رادع غيره، يعني من العقوبة مثلا، يعني لو أن هناك عقوبة غير القتل لا تنفي القتل كما ينفيه، كما ينفيه القتل. الآية الكريمة جاءت بمحصن بديع هو الطباق، القصاص وحياة. الطباق يعني المعنى وضده، مثل إيه؟ أضحك وأبكى، أمات وأحيا. الآية الكريمة جعلت القصاص كالمنبع للحياة، وذلك بإدخال فيه عليه في القصاص حياة، فجعلت القصاص كأنه منبع للحياة. بابا الذي جعل البلغاء يقفون عند هذه المزايا أن العرب كانوا يفخرون بهذا المثل في إيجازه وقلة ألفاظه وسعة معانيه. بابا قال وفي ذلك حياته وحياة غيره، لأن القتل أنفى للقتل، وبذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع ويتم النظام ويكثر العمران. حياة تنكير حياة، تنكير إيه؟ حياة، حياة فيها أمن، فيها طمأنينة، فيها منافع الناس، فيها مصالح الناس قائمة. وهذا القسم أي إيجاز القصر مطمح نظر البلغاء وبه تتفاوت أقدارهم حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال هي إيجاز القصر أو هي الإيجاز وكانوا يعنون بالإيجاز إيجاز القصر وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب البلاغة الإيجاز القسم الثاني من قسمي الإيجاز إيجاز الحذف ويكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم طبعا الرجل الذي تكلم عن عيش الحمقى في يعني حذف ما يخل بالمعنى يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم مع قرينة تعين المحذوف عرفنا أنه لا يحذف من الجملة العربية محذوف إلا وعليه دليل وإلا كان الأمر تعمية قال وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا كقوله تعالى ولم أكو بغيا حذف النون من مضارع كان المجزوم طبعا عرفنا أن مضارع كان المجزوم يجوز حذف نونه بأربعة شروط تذكرونها المهم ولم أكو بغية أصله ولم أكو يعني الجائز في كل القبائل لا يعد لغة إنما يعد وجها من وجوه الكلام إنما لغة حينما يتكلم بها طائفة دون طائفة كل العرب أو اسما مضافا طبعا حذف المضاف ده كثير جدا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير جدا في كلام العرب وفي كتاب الله تبارك وتعالى نحو جاهدوا في الله حق جهاده أي في سبيل الله أو اسما مضافا إليه نحو واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر أي بعشر ليال مرة حذف المضاف مرة حذف المضاف إليه أو اسما موصوفا نحو إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أي عمل عملا صالحا ومثله أن اعمل سابغات أي أن اعمل دروعا سابغات موصوف يعني مرة تحذف الموصوف استغناء عنه بالصفة لأن الصفة يعني تعينه بالضبط كده أو اسما صفة يعني إذا كان الموصوف يحذف استغناء عنه بالصفة فقد تحذف الصفة لفهمها من الكلام أو اسما صفة نحو فزادتهم رجسا إلى رجسهم رجسا إلى يعني رجس إلى هذه تقتضي أنك أضفت شيئا إلى شيء فنقر رجسا مضافا إلى رجسهم لا مضافا واسم صفة واسم مضافا فزادتهم رجسا مضافا إلى رجسهم أو اسم صفة صفة عن الحزب يعني قد يكون المحذوف حرف وقد يكون اسم الاسم بقى مضاف مرة مضاف إليه مرة موصوف مرة صفة مرة أو شرطا. طبعا عرفنا أن المضارع يجزم في جواب الطلب فيكون مجزوما بشرط مقدر، أدعوني أستجب لكم، يبقى أدعوني إن تدعوني أستجب، يبقى نحذف إيه؟ شرط. أو شرطا نحو فاتبعوني يحببكم الله، أي فإن تتبعوني يحببكم الله. التشيخ مش ده أي أمر في معنى الشرط؟ أي أمر؟ لا أي أمر يعني جواب الأمر ده. ما هنقوله يعني المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم في جواب شرط مقدر، شرط يعني كأن هناك شرط دخل على الطلب. ولذلك تذكرون أن الطلب إذا كان نهيا لابد من تخبير إن لا حتى يصح الجزم. وقلنا ولا تمنن تستكثر، تستكثر ليست مجزومة في جواب تمنن في جواب النهي لأنه لا يصلح أن تقول إلا تمنن تستكثر، وإنما هو مرفوع تستكثر على أن الجملة حال. وقراءة الحسن البصري في التسكين إما للوقف أو بدل من تمنن. أو جواب شرط ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت أمرا فظيعا. أو مسندا، المسند عرفنا المسند في الجملة الفعلية هو الفعل وفي الجملة الاسمية هو الخبر. نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال، أي خلقهن الله. الله مسلم سواء جعلته احنا قلنا المسلم دي إما الفعل وإما الخبر. لا نقول يعني يعني لو جعلت لفظ الجلالة فاعلا فهم فالمحذوف فعل، ولو جعلته مبتدأ فالمحذوف خبر، جملة في الخبر يعني. أو مسندا إليه كما في قول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وطبعا في القرآن الكريم حتى توارت بالحجاب. لا الشمس إيه بالطورة بالحجاب. امرأة امرأة بيناديها ماوية ماوية ورخمة بابا ماوية ورخم بحذف التاء. يا عائش حشرجت الناس. أو متعلقا، متعلق يعني مفعول ظرف متعلقات الفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون عما يفعلون. أو جملة نحو كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعثا. أحاجة أو جملا. الجمل لا تكاد تقرأ في قصص في القرآن الكريم إلا وتدرك جملا محذوفة، لأن قصص القرآن لم يأتي للسرد الذي يقطع الوقت، إنما جاء بما ما يفيد العبرة من القصة. أو جملة، وده في قصص القرآن الكريم، فقوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه فأتاه وقال له يا يوسف إلى آخر بابين السيناريو والحوار بأن هذا يقفل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فضربوه فحي فأخبر عن قاتله كذلك يحيي الله. واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة، منها الاختصار، طبعا ترجع إلى إيه؟ إلى حذف، إلى بلاغة الحذف، سواء حذف المسند إليه أو حذف المسند أو حذف متعلقات الفعل، وتزيد بقى في هنا حذف الجملة والجمل، لأن هناك كان الكلام في أحوال المسند إليه وأحوال المسند، هنا بقى يزيد الكلام بقى في الجمل. واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة، منها الاختصار وتسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام وإخفاء الأمر على غير السامع والضجر والسآمة وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير. طبعا تحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير ده مع كل حذف، إنما يعني مع تسهيل الحفظ ومع تقريب الفهم ومع ضيق المقام، كل ذلك معه إيه؟ تحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تيسير الحفظ في القرآن مثلا عاوز يعني بقى يكون مع حاجات كبيره قال ويستحسن الإيجاز المواطن والمقامات التي يحسن فيها المجاز. الإيجاز يعني متى يكون المقام مستدعيا للإيجاز؟ الاستعطاف، واضح؟ مع الله يحب أن تكرر وتلح. لا عزيز طبعا. وشكوى الحال، الاستعطاف وشكوى الحال والاعتذارات والتعزية والعتاب والوعد والوعيد والتوبيخ ورسائل استخراج الخراج وجباية الأموال ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة والأوامر والنواهي الملكية والشكر على النعم. رفع أمر أحد الولاة إلى معاوية، يعني هناك إذا أردتم أمثلة كثيرة لكلام الأمراء والملوك وتوقيعاتهم وما يعرف بالتوقيعات، أي أنه إذا كان رفع إليهم كتاب من ولاية يوقعون عليه، فرفع أمر أحد الولاة وكانت الرعية تشكوه إلى معاوية، فأرسل إليه كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت. لم يعدد جناياته ولم والوعد والوعيد. فإما اعتدلت فنثبتك على ما أنت عليه وإما اعتزلت. فيعني التوقيعات عنيت بها كتب الأدب كما في العقد الفريد والأمال لأبي علي القاري، كتب الأدب يعني والسعة. المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه. الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف الأوصاف. قلنا متعارف الأوصاف هذا جعلناه المقياس لفائدة تقويته وتوكيده، يعني أكثر ما يكون الإطناب للتقوية والتوكيد. نحو ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أصل معنى هذه الآية الكريمة إيه؟ ربي كبرت، ربي شخت. والكبر أو الشيخوخة تدل على ضعف البدن وشيب الرأس. انظروا كيف قال البلغاء أو البلاغيين، يعني قال البلاغيون ما المراتب التي وصل إليها التعبير في هذه الآية الكريمة. قالوا الأصل أن يقول يا ربي قد شخت، فعدل عن هذا وبين مظاهر الشيخوخة في ضعف بدنه وشيب رأسه، فانتقل إلى مرحلة انظر يعني كأنه إيه، هو نظر إلى أصل المعنى ثم ما كان يمكن أن يترقى إلى أن وصلت الآية إلى هذا النظم البديع. فقال ثم بين مظاهر الشيخوخة فقال ضعف بدني وشاب شعر وشاب رأسي، ثم وجد أن هذا التعبير صريح فعدل إلى الكناية، لأن الكناية أقوى لأنها تعطي المعنى مع الدليل. فعبر عن ضعف البدن بقوله وهنت عظامي، بمرحلة قبل ذلك، ثم أراد أن يبني هذا المعنى مؤكدا فجعل الجملة اسمية فقال أنا وهنت عظامي، ثم أكد بإن إني وهنت عظامي، ثم عدل من إني وهنت عظامي إلى أن جعل الكلام على الإجمال ثم التفصيل. وهن العظم مني يسمى إجمال ثم تفصيل. وهن العظام، وهنت العظام الأول العظام، ثم نظر فقال إن لو بقي العظام بالجمع لدل على أن هذا المعنى يليق ولو بقيت منه عظام قوية، فأسند الوهن إلى الاسم إلى الجنس كله، العظم إلى المفرد الذي يدل على الجنس، حتى لا تبقى منه عظم إلا وهي وهنة، فقال العظم منه. فنظروا فإيه يعني وصل هذا المعنى فأعجز. وهذا ما يعرف به بأن البلاغة مراتب، أن البلاغة مراتب تصل إلى درجة الإعجاز في القرآن الكريم. اللي هي قبل ما يعلن الكناية. طب ليه هو يبين ما ظهرش؟ الأول هو كان عايز يبين ما ظهر شيخوخة من وهن البدن وبعدين خلاه العظم. من وهن بدني. فعاد ده تصريح، ده اسمه ايه؟ تصريح. صرح بوهن البدن فعدل عنه الى الكناية. ما معنى وهن العظم؟ وهن عظام يعني وهن بدن. شايب الرأس بياخد له هذه الترتيبات، وكيف ايضا جعل اجمال ثم تفصيل، عدل من ايه؟ شاب شعر رأسي الى اشتعل الرأس شيبا. وعرفنا طبعا ان التمييز المحول عن الفاعل يفيد ايه؟ العموم، ويفيد الاجمال ثم التفصيل. بيؤكد ضعفه امام ربه. يعني حتى يعني بي بي بي يؤكد مظاهر ضعفه لله عز وجل، فكأنه يعني أكد ذله لله وضعفه لله واحتياجه لله. أكد بإني ثم أجمل ثم فصل. يعني إني وهنت عظامي ثم وهنت العظام مني. وهنت العظام ده إجمال، وهنت العظام من مين؟ مثل قال رب اشرح لي صدري، كان ممكن نقول اشرح صدري، فقوله اشرح لي ماذا اشرح لك؟ فده اسمه اجمال ثم تفصيل. اجمال وهنت فاهن، لا الاجمال لو قال وهنت عظام بدني ليس فيه اجمال، انما وهنت العظام وبعدين مني. ولو بقي العظام بالجمع لكان هذا المعنى لائقا، وإن بقيت بعض عظامه قوية. فنسب الوهن إلى المفرد ليعم كل عظمة. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا، إذا إن كانت الزيادة غير متعينة، ويسمى حشوا إن كانت الزيادة متعينة. المثال بالمثال يتضح المقال. التطويل يعني لا تستطيع أن تقول هذه الكلمة هي الزائدة، والحشو تقول هذه الكلمة هي الزائدة. يعني التطويل لا تضع يدك على الكلمة الزائدة. فالتطويل كقول عدي العبادي في جزيمة الأبرش، وقددت القديمة لراهشيه. راهشيه يعني عرقيه. وألفى قولها كذبا ومينا. هتقول الكذب هي الزائدة أو المين هي الزائدة؟ هما الكلمتان بمعنى واحد، فلا تستطيع أن تقول أي أيتهما هي التي زادت. قطعت يده، طبعا ده كناية عن أنها غدرت به، وعدته بالزواج جزيمة هذه ثم غدرت به، قددت القديمة لراهشيه، يعني لم تبقي على شيء، يعني قطعت حتى وصلت إلى العروق التي تنزف فلا تكون حياة. وألف ووجد قولها بوعدها إياه كذبا ومينا. فالمين والكذب بمعنى واحد، ولم يتعين الزائد منهما، لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. والحشو كقول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. تعرف أن كلمة قبله زائد، يبقى كلمة قبله إيه؟ حشو، حشى بها الكلام بدون فائدة. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عني. يعني قلنا تطويل لأنك لا تستطيع أن تعين الزائد، يعني إحدى الكلمتين زائدة، لكن أيتهما لا تزيد. إنما قبله متعين زيادته، متعين زيادته. وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة. واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة، منها تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ورفع الإبهام وإثارة الحمية. طبعا في الخطب، خطب الإيه التي تحث على الجهاد والقتال، ده معنى إثارة الحمية وغير ذلك. وأقسام الإطناب كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفائدته التنبيه على فضل الخاص، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله، يعني كأن الصلاة الوسطى دي شيء آخر. ومنها ذكر العام بعد الخاص، يعني عكس الايه الموضع الأول، كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا، يبقى أيضا فيه اهتمام إيه بالخاص، اغفر لي ولوالدي، وبعد ثم دخل هذا الخاص مرة أخرى في العام. نعم. الإيه؟ بيتيني. يعني مش عارف أنا أقصد إيه. لا، كلمة بيت إذا يعني إذا جاءت مطلقة تعني بيته الذي. أي واحد دخل بيت المهدى أو وأنا وأنت، وأنا وأنت وهو وهي مدعو لنا بهذا. يعني لا. كما ناش يعني آه ولمن دخل بيتا مؤمنا اشترط، يعني ليه خاص بيت وانا وضع في والله ده نوع من الكرم. كرم الضيافة، يعني كرم الذين يعني الذين جاؤوا، يعني من قصده وهو مؤمن دليل انه ايه من اصحابه. وقد يكون، يعني قد يكون يقصد ببيته السفينة، لأنها هي التي يعني جمعت هؤلاء المؤمنين. يعني الفرق بعد عام الميزة، الميزة في كلا الأمرين الخاص له مزيد، بيزيد بقى لما يجي العام بعد الخاص اللي هو التعميم. التعميم بعد التخصيص، يعني لإدخال العموم، يعني كأنه وسع في الدعوة فيه. اللي هو قال إيه؟ شمول بقية الأفراد. والثاني يفيد الثاني جزء وآخر مغاير لما قبله. أيوه. عناية بالخاص. تنزل الملائكة والروح. يبقى للعناية بالإيه؟ بالخاص. أيضا في الآية التي سقناها في أول الكلام، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يبقى للعناية بهذين الأمرين في توكيد النهي عنهما. لا خلي بالك، يعني في فرق بين ان الحكم تسوقه من اول الامر على المجموع، واخد بالك؟ يبقى انت ايه يعني لم تعد هذا المجموع يعني مره اخرى، واخد بالك؟ يعني حافظوا على الصلوات، فمش معناه ايه يعني ما قالش مثلا اغفر للمؤمنين والمؤمنات وبعدين اغفر لي ولوالدي، فقلت كده هنقول عما انما الصلوات، لان كل الصلوات مطلوب منا المحافظه عليها، بعكس ايه الدعاء، فالدعاء لك عن ايه؟ ان تعم وان تخص. لو كتاب ربك في المؤمنين والمؤمنات واغفر لي يعني الجزء الأولاني ما يفيدش أولا، يعني ده لا لا لا يؤدي إلى هذه الفائدة. ثم إن مما يدل على إخلاص الدعاء أن تبدأ بنفسك ومن له حق عليك، يعني اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، ده يدل على أن الدعاء خالص، ورسول غفر الله لي ولك، يعني بدايتك بنفسك في الدعاء أولا، يعني أشبه فضيلة الإطار، لا ده نوع من يعني أننا كلنا في حاجة إلى عفو الله وعطاء الله، وتقديم النفس يفيد أن الدعوة خالصة. نعم. نعم. يعني ممكن أقول غفر الله لك وأنا. مش يعني. أو أقول غفر الله لي. ليش ولا؟ ومنها. قال إيه؟ وفائدته شمول بقية الأفراد والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص، ومنها الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، في قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فقوله أن دابر هؤلاء تفسير وتوضيح لذلك الأمر، وفائدته تفخيم شأن المبين وتمكينه في النفس زيادة تمكن. فممكن أن يقول وقضينا إليه أن دابرهم مقطوع، إنما أن ذلك الأمر فشوقك حتى فتشويق كمان أن تعرف ما هو ما ذلك الأمر، ثم ومنها التوشيع، يعني نوع من الإطناب اسمه التوشيع، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين يخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس أو الخفاء المستوحش. دائما الإنسان يستوحش ما لم يعلم. نحو العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. مثلا من العلوم علم الأبدان وعلم الأديان، ومنها التكرار وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض. التكرار وحده كنوع من الإطناب يأتي لعدة أغراض. الأول التأكيد كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، وكقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الثاني طول الكلام، يعني طال الكلام بين المسند والمسند إليه مثلا لئلا يجيء مفتورا ليس له صلاوة، كقوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا وقال لكريم، يبقى طال الفصل بين امرأ والمسند إليه والمسند. ماشي طول الكلام الفاصل، هي طول الفصل، هي الفصل يعني فصل بين المسند إليه والمسند. صح طول الفصل هو طول الفصل أولى يعني أدق. وطول الكلام تؤدي المعنى أيضا، يعني طول الكلام الذي فصل بين ركني الجملة، بين ركني الجملة. الثالث قصد الاستيعاب، نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة. طبعا قالوا مثل هذا التركيب لا يسمى توكيدا لفظيا. صحيح كرر الكلمة لكنه ليس بالتوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي هو ما كانت الكلمة الثانية عين الأولى. إنما كلا إذا دقت الأرض دكا دكا وجاء، ليس هي التوكيد اللفظي طبعا، ليس وليس من باب الاستعاب، إنما من باب التوكيد. صح دكا بعد دك، لا الكتاب له عدة أبواب محدودة واخد بالك، فأنت استوعبتها. بس الباب الأول من الباب ماشي، إنما دك كلا إذا دكت الأرض دك كان دك، هذا استيعاب الدك، لا توكيد الدك. والله بعضهم قال يدوس، إنما قال أسا دك كان بعد دك، فجعل التركيب كله حال. يعني ده مش توكيد، هو اسمه إطناب، هو إطناب، إطناب بالتكرار. يعني الإطناب بالتكرار قد يكون توكيدا لفظيا وقد لا يكون، وقد يكون للاستيعاب وقد لا يكون للاستيعاب. يعني تعالى بابا بابا كلمة كلمة حرفا حرفا. نعم يعني اطناب تكريره لايه غرضه ايه؟ التوكيد. الرابع زيادة الترغيب في العقل، كقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وطبعا تكرار بالمرادف وليس يعني زاد الحسن حسنا. طبعا هناك فروق، يقول بين كل مرادف والآخر في فروق، لكن في النهاية لو قال وإن تعفوا فإن الله غفور رحيم كانت أدت المعنى. الخامس استمالة المخاطب لقبول الخطاب، كقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. طبعا في قصة إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يبقى استمالة المخاطب لقبول الخطاب. يا قوم يا قوم يا أسامة يا أسامة يا أسامة تقبل أم لا تقبل؟ السادس التنويه بشأن المخاطب، نحو إن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ممكن أنا معت الكريم يعني إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. السابع الترديد، وهو تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به أولا، نحو السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة. الثامن التلذذ بذكره، نحو قال نحو قول مروان بن أبي حفصة سقى الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد على القرب والبعد. نجد مصر يا مصر. التاسع الإرشاد إلى الطريقة المثلى، كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هي دي ليس الطريقة مصلحة، هو أولى لك العذاب في الآخرة. كان ممكن بقى يعني نقول له إيه يعني التوبيخ على ما فاته في الدنيا. أيوة نقولها. يعني كان إيه الشاب إلى الطريقة المصلحة التي فاتته فيزداد غمه. يعني أعظم الله وإياكم من عذابه وعقابه العذاب نوعان، عذاب أليم وعذاب مهين. فده من طبقة العذاب المهين اللي هو توبيخ، توبيخ وأن يزداد غما وهما. ومنها الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام، كالدعاء نحو إني حفظك الله مريض، وكقول عوف بن محلم الشيباني إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. وبلغتها، إن الثمانين أحوجت سمعي إلى ترجماني، ودعا لمخاطبه بأن يبلغ الإيه الثمانين. الدعاء هو الدعاء أصلًا يعني لو قلنا إني مريض، طيب إني مريض وكلمة مرض أقول وحافظك الله، أقول خلينا نحطها في الوسط يعني. أصلًا يعني عندي بلك لا مرض على طول. لا يعني إني مريض وحافظك الله، إيه بيدعى لمخاطبة يعني وربنا يحفظك من اللي أنا فيه. طبعًا هذه الغربة، إني مريض حافظك الله. خلاص ما فيش اعتراض ده. ايوه يعني قصدي ملهاش بقى ايه ايه ايه الاعتراض ده لازم يكون ليه وجه من الخطه في الوسط عشان قبل ما تقول للمريض يعني قبل ما يجيب مريض اني حفظك الله وبعدين لو قال إني مريض هقول لو جاء حافظك الله رايح يقول وحافظك الله، لأن الجملتان اختلفتا. طب ما قصدي يعني يكون هو يجيب حاجة، لا ما هو أنا بقول أهو يعني للتعجيل، للتعجيل بالدعاء. والتنزيه، التنزيه بالنسبة لله عز وجل بقوله تعالى والتنبيه على فضيلة العلم كقول الآخر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم أن سوف يأتي، طبعا اعلم تحتاج إليه أن سوف يأتي، يعني هذا قاعدة دي التنبيه عموما على فضيلة أي شيء. والتنزيه كقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه طبعا مصدر نائب عن فاعله، نسبح الله سبحانه، فهي ايه يعني في في في في تقدير جمله يعني. وزياده التاكيد كقوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. زياده التاكيد على ايه حق الام، على ايه حق الام. ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ووالديه. يعني نعم. في تحذير شوية عنها بيان وصينا بإيه بيان أشكر لي. وصينا بوالديه. وصينا بوالديه. ايوه يعني ده ايه هم ناس راوا ليه ايه يعني نشكر دي والوالدين. طيب وصيناهم والديه ايه يعمل ايه معاهم؟ يضربهم بال يا سلام. انت كل ما توصي واحد توصيه بالحسنى. لا يعني ممكن توصي واحد تقول له إذا قبلك كلام ده يبقى فانيش وصلنا إنسان وما يدعي وصلنا بأنيش كل ليك موقف ده ما أطلب حق الله يعني ليكون أبدع يعني إلى إيه إلى أن يمتثل شكر والديه يعني قرن الله حق الوالدين لحقه سبحانه وتعالى لأنهما السبب المباشر بعد الله تبارك وتعالى وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعبد الله وبعدين أنشكر لي ولوالدي وصينا الإنسان بوالديه واضح يا عامل إيه وصينا به يعني إيه والاستعطاف كقول الشاعر وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنم وخفوق قلب يا جنتي وخفوق قلب يا جنتي هي الاعتراض صح يا جنتي نعم والله هناك جنة في الدنيا يا شيخ طيب يعني على التشبيه الناس ما زالوا يقولون نار جهنم في نار جهنم يعبرون عن هذا فالأمر على يا عم أحمد خذ يا جنة خذ يا جنة وضعك من والتهويل نحو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذه الآية الكريمة فيها اعتراض داخل اعتراض فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم اعتراض بين المقسم والمقسم بين القسم والمقسم عليه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم اعتراض داخل الاعتراض اعتراض اعتراض في داخل الاعتراض الاعتراض الاول من اول وانه لقسم عظيم وانه لقسم عظيم اعتراض بين فلا اقسم مواقع وبين انه القران الكريم ومنها الإيغال. الإيغال معنى من معاني المبالغة، أوغل في الشيء يعني بالغ فيه، وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، كالمبالغة في قول الخمساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. لو قالت كأنه عالم فقط لأبدى المعنى. يعني تبكي أخاها صخرا وقد مات وهي في جاهليتها، فبكته بكاء ملأ الأرض، فلما أسلمت واستشهد بنوها الأربعة حمدت الله أن رزقهم الشهادة، وهذا مما يدل على فضل الإسلام. فلو جعلت لو شبهت صخرا بأنه كالعلم في اهتداء الناس به لكف، ما بالك بقى لو في رأسه نار. علم طبعا النار من مكان يهتدي به العلم، فزادت المعنى فائدة جميلة في المبالغة. فقولها كأنه علم واف بالمقصود، لكنها عاقبته بقولها في رأسه نار لزيادة المبالغة، ونحو الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب الله يرزق، رزق الله واسع جدا. طيب هو يعني تقصد ان هو ده مش مبالغ، ده معنى مقصود طيب يعني المهم زاد المعنى، زاد المعنى ام لم يزده؟ يعني زياده في المعنى ام لا؟ وسجد فوسع اكثر، وسع اكثر زي ما هي يعني بينت الهدايه اكثر، يعني زادت الهدايه، هداية فوق هداية، فقلنا ده رزق فوق رزق، كأنه رزق بعد رزق. ومنها التذليل، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدا لها، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والتذليل قسمان، جار مجرى الأمثال، يعني هناك تذليل مثل يجري مجرى المثل، جار مجرى الأمثال لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، كقول طرفة كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلكم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. ما أشبه الليلة بالبارحة ده اللي انت أكدت عليه ده. أين ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يعني الناس يعني كنا نقول الناس كل الناس يعني الناس يعني هذه الطبيعة يعني لا تفرق بين أحد وآخر، يعني لم يجد فيهم من فيه أمل. الحمد لله وقل جاء الحق وزهق الباطل. المعركاتم إن الباطل كان زهوقا في كل الأمور، يعني في أمر ذهاب الجاهلية ومجيء الإسلام، وفي كل أمر في حق وضمان. إن الله عليم الحكيم. أو الثاني وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني لا يستحق نوعي، لا يستحق الجزاء إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك إشارة إلى الإيه؟ ما سبق من العذاب الذي توعده. وهل نجازي إلا الكفور؟ نجازي بمعنى إيه؟ نعاقب. العقوبة رسمه؟ لا، هذا الجزاء، هذا الجزاء المستحق يعني. يعني ممكن دي ممكن ما تجريش مجرى المسح، ممكن تقول هم جزاء إلى الكفور زي ما يقول هم جزاء إلى الكفور زي ما يقول فممكن إذا عقب ذا إذا في نوع من أنواع الكفر لا ما هم جزاء إلى الكفور، ولذلك ما بيعقبش إلا الكفور وخذوا عقب لا لا لا، يعني ده الله عز وجل يعني فانه فتح لك بابا من الرجاء الكبير. ممكن الكفور ده مش بمعنى الكفور، وبعدين كفور ما تنساش بقى الكفور. انا بس مش فاهم بمعنى لا اللي هو العقوبه، العقوبه هنا العقوبه معناها ممكن المسلم يعاقب، لانك المجازاه معناها خاصه يعني ان المجازي اللي ياخد نار الى الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا. الكلام عن الكفور من الكفر الذي لا إيمان معه وغير جار مجرى الأمثال لعدم استغنائه عما قبله ولعدم استقلاله بإفادة المعنى المراد، كقول النابغة لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. طبعا خلي بالك ده مين اللي أصحب الدنيا بلا أمل، ده كأنه بقول حققت لي كل المطالب. تعريف ايه؟ هو والثاني غير الجاري مجرى الامثال لعدم استغنائه عما قبله ولعدم استقلاله. يعني انت لا تستطيع ان تقول تركتني اصحب الدنيا بلا امل كمثل ايه كمثل الا اذا كان سبق قبلها انك حققت لي كل ما ارجوك. يعني كل اللي في نفسه فيه دهول فاضل ايه بقى؟ بالمناسبه هذا المعنى لا يليق أصلا، يعني هو على سبيل المبالغة فقط، لأن الإنسان طالما له حياة له أمل، لكنه يبالغ بقى في كرم الله. يعني هو لو أعطاه مليارا لطمع في الثاني. لا أنا بقول من الرجل اللي هو النابغة نعم لم يبق جودك لي شيئا أؤمله أعطيتني فلم تبق لي أمنية أرجوها. كل ما تشتهي نفسي أنت أعطيتني إياه فتركتني بلا أمل. فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه، فلم يجري مجرى المثل. يعني لا تستطيع أن تقول إيه أنا بلا أمل ويفهم منها أنك حققت كل ما تطلب. ومنها الاحتراس ويقال له التكميل، وهو أن يؤتى بعد كلام الاحتراس بقى ده اللي بيرفع إيهام، يعني كلام يوهم شيء تدفع هذا الإيهام بالاحتراس فاحترس للمعنى يعني. وهو أن يؤتى بعد كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الإيهام، يعني أن الاحتراس يوجد حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه، سواء وقع في وسط الكلام نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، سقى ديارك صوب الربيع فاحترس بي غير مفسدها. تقول له ايه ده انت انت انت ما انتش عارف السيول بتنزل بتعمل كده ايه؟ كان ممكن تقول لها تقول له كده، هو انت عمال بتدعي كده انت مش عارف السيول لما بينزل علينا بيعمل لنا ايه؟ قال لها غير مفسدها. ممكن كلمة ساقه برضه مش فاهم معنى الشيخ، لكن هو يعني اصل ساقة يعني موضوع ده لشدة حساسيته لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقوله غير مفسدها للاحتراس ده وقع في ايه؟ في وسط الكلام او وقع في اخره نحو يطعمون الطعام على حبه، أي مع حب الطعام واشتهائهم له، وذلك أبلغ في الكرم. يعني قد يظن يعني ويطعمون الطعام يعني الذي بقي من الذي فضل عن حاجته، أي مع حب الطعام واشتهائهم وذلك أبلغ في الكرم. كقول أعرابية لرجل أذل الله كل عدو لك إلا نفسك، طبعا نحن اليوم نغفل عن هذا المعنى كثيرا. أعدائك نفسك التي بين جنبك، ومنها التتميم وهو زيادة كلمة أو أكثر توجد في المعنى حسنا، بحيث لو حذفت صار الكلام مبتذلا، مبتذلا يعني رديئا، كقول ابن المعتز يصف فرسا صببنا عليها ظالمين صياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. لو قال صببنا عليها صياطنا الواحد يقول لها ده دخيل بليدة وهزيلة ولا تمشي إلا بالضرب، فهل هي تجري وحدها، ولكننا من باب يعني زيادة الحث صبتنا عليها ظالمين. إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلا لا رقة فيه ولا صلاوة، وتوهم أنها بليدة تستحق الضربة، ويستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر والمدح والثناء والذم والهجاء والوعظ والإرشاد والخطابة في أمر من الأمور العامة والتهنئة ومنشورات الحكومة إلى الأمة. الحكومة تسعى جاهدة في توفير رغيف الخبز وإيصاله إلى كل بيت. وكتب الولاة إلى الملوك لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور. واعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجاز، وحجته في ذلك أن المنطق إنما هو البيان. تعلمون بقى المحاجة التي تقوم بين البلغاء، هل القلم أم السيف، وبين أحيانا بعض العلماء، هل الفقر مع الصبر أم الشك أم العطاء مع الشك، الكلام ده الحقيقة يعني على غير بادة. بمعنى ايه؟ اه بالضبط كده، ان قد يكون انفع لفلان فقر مع تعفف وصف، وانفع لفلان وهكذا. فطبعا ده لكن عموما يعني عموما الذي يتكلم بكلام كثير فيه فائدة طبعا هو عندك أحظى، حتى على الأقل أنه يعطيك معاني كثيرة، لأن يقولون إيه وإيه موكل بالمنطقي الإيه؟ تحفظون ممكن وأيضا الصعب والعافية موكلة بالمنطق، يعني المنطق قد يكون أي منطقا فالمهم يعني إذا كان الله تبارك وتعالى امتن على الإنسان بأنه علمه البيان، فكلما كان هذا البيان البيان بكثرة الكلام بكثرة الإباحة. قال واعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجاز، وحجته في ذلك أن المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والإشباع لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعاني، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء. والمختار أن الحاجة إلى كل ماسة، ولكل موضع لا يسد أحدهما مكان الآخر فيه، وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. وإلى هنا وإلى لقاء طيب ماشي، ظننتها المبحث الثالث في المساواة. المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض، وهي الأصل المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه. فقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فإن اللفظ فيه على قدر المعنى لا ينقص عنه ولا يزيد عليه. وكقول طرف بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي من لم تحمله، يعني تسمع المثل يقول هي خبر فلوس، يأتيك بالأخبار من لم تزوده بأن يأتيك به. والله يعني هو فعلا ده ملحظ يعني ينبغي ايه، لكن هو يقول ايه، يقول مش ليس يعني لا نرجع بقى الى كلمة المساواة اللي هي أوصاف الناس، لا يعني المعنى المعنى الذي يفهمه وسط الناس على يعني لا يفهمون من اللفظ أكثر من هذا، بالضبط كده لا يفهمون من اللفظ أكثر من هذا. لكن أنت أيها الزكي المعي لك أن تتأمل في الآية فيتضح لك معان أكثر طبعا، ولا تنتهي عجائبه. فالقرآن الكريم لا تخلو آية فيه من إيجاز. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إذا تدبرت تحصلت على معاني كثيرة، حتى في الآية اللي فيها حذف بالباقي فيه إيجاز. أقصد الآيات اللي فيها إطناب، الآيات اللي فيها إطناب فيها إيجاز، في داخلها إيجاز، يعني إطلاب بالنسبة لأصل المعنى، لأصل المعنى. يعني مثلا يعني سبيل المثال من خير، التنكير في خير أفاد فوائد عظيمة جدا، فوق أنه مطلق أي عمل خير. وعند الله تجدوه عند الله، وما يوحي به هذا المعنى من التكريم والنعيم الذي فوق الثواب المستحق على الخير. وبعدين أنفسكم، كان ممكن وما تعملوا من خير تجدوه، يعني فيها أيضا إطمار زيادة. لكن على كل حال يعني هم جعلوا إيه؟ جعلوا فهم الأوساط، فهم أوساط الناس. يعني لو جيت بواحد تقول له الكلام ده أنت فاهم منه حاجة أكثر من كده؟ يقول لك لا أنا فاهم كده بس، هكذا فقط. واضح؟ الكلام ده فيه شيء محذوف؟ يقول لك لا. ممكن نقول مثلا المستوى دي في الأحكام اللي هي واضحة ما فيهاش ممكن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.